مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، فيك خير من أقام يا طيبة، يا محمد خير الأنام يا طيبة، فيك خير من أقام يا طيبة، يا محمد خير الأنام يا طيبة، فبث منك الإسلام يا طيبة، فبث منك الإسلام يا طيبة، فيك ساكن طبيعي بمدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة، يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، وملاذ الخائفين يا طيبة، وملاذ الخائفين يا طيبة، فيك ساكن شفيع شمع طاري يا طيبة، مشتاقي شمع طاري يا طيبة، فيك ساكن شفيعي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة، وأراضيك القبة لنا الطباء يا طيبة، فيك طه شفيع مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة، ففيك القبة الخضيرة يا طيبة، أراها الخضراء يا طيبة، أراها ولو نظرة يا طيبة، فيك شفيع أبو الزهراء يا طيبة، فيك شفيع أبو الزهراء يا طيبة، هو روحي وعيوني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مشتاقي شمع طارق يا طيبة، مشتاقي شمع طارق يا طيبة، وانا بحجر الطبيب مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة، رؤياك دواجرو يا طيبة، ولا غيرك متحن روحي يا طيبة، رؤياك دواج روحي يشهد علي نوح يا طيبة يشهد علي نوح يا طيبة وانا بحجر الطبيب مدينة رسول الله مدينة عظيم الجان مدينة رسول الله مدينة عظيم الجان يا طيبة لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب قبالي لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي من بيتك يا رب اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا رب اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا رب اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا رب اللي بأنوار تعلق راجع من بيتك يا رب اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا رب راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي أنا